السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر منتدى طلاب طب عين شمس www.1a.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. عشان أكثر من حاجة فيها يوجد أو في الحياة الشباب وبيتكلموا على الخاص كتبت جروب فريق within the system. I'm still here. But the deal is that this is not what I said. That's what I mean. Because it's not a principle of social anarchy. Principle of social anarchy. Principle of social anarchy. It exists. But it's too much. It's like that. Thank you. Thank you.

Yeah,